زاد للإعلام تقدم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد تحدثنا في الدرس الماضي عن اليوم الآخر، ونبدأ هذا الدرس ببداية اليوم الآخر وهو النفخ في الصور. دل القرآن الكريم في كثير من آياته على إثبات النفخ في الصور لبعث الخلائق يوم القيامة، ولا شبهة عند أهل الإسلام أن الله سبحانه وتعالى خلق قرنا ينفخ فيه ملك من الملائكة، وهذا القرن يسمى بالصور على ما ذكر الله تعالى في كتابه في مواضع. وجعل الله عز وجل نفخ الملك في الصور علامة على انتهاء حياة الناس في أرضهم التي يعمرونها، وبد ذلك اليوم الرهيب والعصيب وهو يوم القيامة. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد، فاليوم هذا اليوم الآخر يوم توفى كل نفس ما كسبت، ويوفي الله المؤمنين بوعده له في الجنة، والكفار يأتيهم وعيدهم بالعذاب، يجمع الله الناس فيه جمعا. وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. فيترك الله الخلائق يوم القيامة يختلط بعضهم ببعض، وكلمة الموج هنا يموج بعضهم في بعض تدل على الحيرة والتردد الحاصل للخلق في ذلك المشهد العظيم. وقيل المراد يأجوج ومأجوج إذا خرجوا وانفتح السد يختلط بعضهم ببعض ويضطربون لكثرتهم، هذا من الأقوال التي وردت. وقوله عز وجل أيضا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا، ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا، ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد، هذه الآيات تدل على أن هذا اليوم يبدأ بهذه النفخة. هذا يدل على أن هذا اليوم يبدأ بهذه النفخة. واضطربت أحوال الكون الذي عهده الناس، وانتهت المقاييس التي كانت في دنياهم، وانتهت قضية الأحساب وما كانوا يتفاخرون به، وتبدلت الأحوال غير الأحوال. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة، وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة، فيومئذ وقعت الواقعة، وانشقت السماء فهي يومئذ واهية، والملك على أرجائها، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. قال رجل لزهير بن نعيم ممن أنت يا أبا عبد الرحمن؟ قال ممن أنعم الله عليه بالإسلام. قال إنما أريد النسب. قال فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. فيتيقن المكذبون حقيقة ما كذبوا به، أنهم يرون الآخرة الآن القيامة عيانا وتتوالى عليهم مشاهدها وتترى أهوالها، فيأخذ الخوف بقلوبهم وحلوقهم وتتغير أحوالهم وألوانهم. يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا، تغير الألوان. عند النفخ في الصور سيحشرون زرقا، ويحشر المؤمنون إلى الرحمن وفدا مكرمين، ويحشر المجرمون عطاشا زرق الألوان من الخوف والقلق والاضطراب. فيوقن الجميع عند ذلك بيوم الحق وأنه لا مجال للتكذيب ولا منازع لله في سلطانه، وعرف الجميع النفخ عيانا، نحن الآن نعرفه علما يقينيا، وعندما يحصل سنعيشه واقعا أيضا حقيقيا، وننتقل من علم اليقين إلى حق اليقين. وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق، ويوم يقول كن فيكون قوله الحق، وله الملك يوم ينفخ في الصور، عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير. خص الله تعالى يوم القيامة بالذكر بإثبات الملك لنفسه فيه، مع أنه مالك الأولى والآخرة، لأن الملك في ذلك اليوم ليس فيه شبهة لأحد ولا متعلق لأي إنسان. أما في الدنيا فالملك يقول أملك، والسيد يقول أملك العبد، ورب الدار يقول أملكها. يوم القيامة ما في أصلا لأحد شيء من الملك، ولذلك قال وله الملك يوم ينفخ في الصور، يعني ملكا تاما من جميع الوجوه، مع أن الملك الحقيقي له في الدنيا، فإن الله يملك كل ملك وما ملك، وكل مالك وما يملك، كلهم ملك لله. لكن يوم القيامة ما لأحد تعلق بملك ولا شبهة له فيه، فلا يبقى إلا الملك الواحد القهار. وهنالك تكون الشدائد والكربات، وتتقطع الأنساب وأوصال الكفار، وتفزع الناس تلك النفخة، فإذا نقر في الناقور، فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. فإذا نفخ في الصور للقيام من القبور، وجمع الله الخلائق للبعث والنشور، فذلك يومئذ يوم عسير لكثرة أهواله وشدائده، غير يسير على الكافرين، لأنهم يأسوا من الخير وأيقنوا بالهلاك والبوار. أما أهل الإيمان فإن الله ييسره عليهم. قال بهز بن حكيم أثر هذه الآية على المؤمنين: صلى بنا زرارة ابن أوفى قاضي البصرة، وهو من أعلام التابعين، في مسجد بني قشير، فقرأ هذه الآية: فإذا نقر في الناقور فخر ميتا من هول ما استشعر من الآية، نفخة الصعق ونفخة البعث بعدها، فخر ميتا فكنت في من حمله إلى داره. وأورد القصة الذهبي في السير وصححها، وقال كان ذلك سنة 93 هجري. أهل غفلة يتمادون في غفلتهم حتى ينفخ في الصور، ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث الدجال الطويل: لما تأتي النفخة الأولى، نفخة الصعق، ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتا ورفع ليتا، الليت جانب العنق وصفحة العنق، فلا إذا نفخ نفخة الصعق على الجيل الموجود من الناس في الأرض، آخر جيل في البشرية الذين سيسمعونها في الأرض، ما في واحد إذا نفخ في الصور للصعق إلا وهو يصغي ليتا ويرفع ليتا، يصغي يعني يميل. فإذا أول ما ينفخ كل واحد من الموجودين يمد عنقه ليسمع، فواحدة تميل من جنب والثانية ترتفع، إلا أصغى ليتا ورفع ليتا من هولها، أصغى ليتا ورفع ليتا. قال عليه الصلاة والسلام: وأول من يسمعه رجل يلوط حوض إبله، قال فيصعق ويصعق الناس، رواه مسلم. معنى يلوط حوض إبل يعني يصلحه ويطينه لأجل سقي الإبل أول واحد. هذا خبر من الغيب، والنبي عليه الصلاة والسلام يخبرون عن غيب المستقبل. أول واحد رجل يلوط حوض إبله يسمع النفخة ثم يسمع الناس يتتابعون. وقوله عليه الصلاة والسلام فيصعق ويصعق الناس يعني أن أول من يسمعه ويصعق هذا ثم يتبعه الناس، فلا هو تهنى بما تعب فيه من بناء حوضه، وكذلك الذي نشر الثوب ليبيعه، والذي يمد يده ليشتريه، والذي يرفع اللقمة إلى فيه ليأكلها. ما حد تهنى بشيء لأنها القاضية قد جاءت بهذه النفقة. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام ولتقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهما فلا يتبايعانه ولا يطويانه. هو ممدود الآن من البائع للمشتري ليفحصه، فلا يطويانه ولا يتبايعانه، فقد جاءت النفقة قضي عليهم. ولتقومن الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحته، حلب الناقة وانصرف بالإناء ليشرب منه فلا يطعمه. ولتقومن الساعة وهو يليط حوضه فلا يسقي فيه. ولتقومن الساعة وقد رفع أحدكم أكلته إلى فيه فلا يطعمها. فاللبن لا يطعمه واللقمة لا يطعمها ولا يتهنى أحد بشيء. ارتحل سيبويه إمام النحو إلى خراسان ليحظى عند واليها طلحة بن طاهر بن الحسين يعني بالجوائز والأعطيات، يرجو ذلك لأنه كان يحب النحو. فمرض هنالك سيبويه مرضه الذي توفي فيه، وقال عند الموت يؤمل دنيا لتبقى له فوافى المنية دون الأمل، حثيثا يروي أصول الفسيل فعاش الفسيل ومات الرجل. ده الفسيل النخل الصغير، والحثيث النشيط المجتهد. هذا يوم رهيب يذهل فيه اللبيب، لو دام للعاقل ذكره لأذهب عنه لذة العيش وأنساه نعيم الدنيا. روى الإمام أحمد والترمذي عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن، كيف يطيب لي عيش، كيف يا أفرح وأتنعم بعيش وصاحب القرن الملك الموكل بالنفخ في الصور قد التقم القرن، إذن وضعه في فيه واستمع الإذن ينتظر متى يؤمر، واستمع الإذن متى يؤمر بالنفخ فينفخ. فكأن ذلك ثقل على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال المسلمون يا رسول الله فما العمل قال قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل على الله توكلنا، وصححه الألباني. إذن نحن الآن إذا تذكرنا وتفكرنا في هذه المسألة كيف نتهنى بالعيش وصاحب القرن قد التقم القرن ينتظر الإذن، طيب فماذا سنفعل؟ نقول حسبنا الله ونعم الوكيل على الله توكلنا، فوضنا أمرنا إلى الله. كان علي بن موسى رحمه الله يقول كلنا يأمل مدا في الأجل والملايا هن آفات الأمل، والمنايا هن آفات الأمل، لا تغرنك أباطيل المنى والزم القصد ودع عنك العلل إنما الدنيا كظل زائل حل فيه راكب ثم ارتحل. ما هي حقيقة الصور وما هي صفته؟ ونحن الآن سندقق في أحداث اليوم هذا لنعيشه واقعا كما جاء في الكتاب والسنة وأقوال العلماء في شرح النصوص حتى يكون ذلك في حسنا ثقيلا له وزن. روى الإمام أحمد والترمذي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما الصور؟ قال: قرن ينفخ فيه. حديث صحيح. وفي حديث أبي موسى المتقدم: كيف أنعم وصاحب القرن قد انتقم القرن. وذلك يدل على أن الصور أو القرن هو هذا الذي ينفخ فيه على المعروف في لغة العرب، القرن الذي ينفخ فيه إسرافيل عليه السلام عند بعث الموتى إلى المحشر كما قال ابن الأثير. وقال ابن منظور: والناقور الصور الذي ينفخ فيه الملك. ينقر يعني ينفخ، نقر في الناقور يعني نفخ في الصور. جاء عن الحسن البصري رحمه الله أنه قرأها ونفخ في الصور يعني نفخ الأرواح في الأجساد، لكن هذا بعيد وأصلا ليس من القراءات المعتمدة عند أئمة القراءة. فلا الصور بمعنى الصور ولا الصور أيضا، وإنما المقصود بالصور هذا القرن الذي ينفخ فيه. ولو كان المقصود نفخ الأرواح في الأجساد لأضاف الله النفخ إلى نفسه، وقد قال: فإذا سويته ونفخت فيه من روحي، وقال: فنفخنا فيها من روحنا، وقال: ثم أنشأناه خلقا آخر. نفخ الصور نفخ القرن. هو من أفعال من؟ من فعل من؟ ملك الصور إسرافيل عليه السلام. من أي شيء مادته؟ لم يثبت في ذلك شيء والله تعالى أعلم. وقد قال بعض أهل العلم إنه من نور أو من ياقوتة، ولكن يحتاج إلى حديث صحيح، إن هذا غيب. فإذا لم نعرف المادة فلا يضرنا، لكننا نعرف أنه قرن ينفخ فيه. وشكل القرن أصلا معروف، ولكن القرن الذي في فم الملك غير الموجود أمامنا في الدنيا، هذا غيب لم نشهده. وكذلك فإن قوله عليه الصلاة والسلام: كيف أنعم أفرح وأتنعم، وصاحب القرن قد التقم القرن، قال: وحنى جبهته. وحنى جبهته، أمالها مبالغة في الإصغاء وإلقاء الأذن. قال: وأصغى سمعه، يعني أمال أذنه ليسمع أمر الله، واستمع الإذن متى يأمر، متى يؤمر بالنفخ فينفخ. فقوله في الحديث: واستمع الإذن متى يؤمر بالنفخ فينفخ، معناه أن الالتقام والإصغاء والنفخ كل حق على الحقيقة، التقمه فعلا والقرن حقيقي. وهذا طبعا في رد على المخرفين من المعاصرين، بعض المعاصرين الذين يقولون إن هذا كناية وما في قرن حقيقي ولا نفخ حقيقي، ويريدون تأويلات فاسدة وتفسيرات باطلة من عقولهم المريضة، لأن الذي لا يؤمن بالغيب إذا وردت عليه بعض مثل هذه النصوص يروح يقول: لا هذا ما هو قرن ولعله كذا، ولعله كذا، ويتأولون وأن هذا كناية عن إعلان البعث وأن ما في صور ولا في نفخ. كيف هذا؟ هذه الحروب كانت تقوم بالنفخ في الأبواق، يعني إشعار قيام الحرب كان يتم عند أهل الجيوش بالنفخ بالبوق أو النفخ بالقرن، يصنعون قرنا ينفخ فيه كي يتنبه الناس إلى الخطر. فالقرن قد التقمه ملك الصور الموكل بالنفخ، وكذلك فإن أهل الباطل هؤلاء قد وصل بهم الأمر إلى أن يقول بعضهم أن النفخ في الصور هو عبارة عن انفجار قنابل هيدروجينية ونووية تفني الكائنات على الأرض. طبعا هذا كله من السخف. فترى بعض من ليس من أهل الوحي ولا تأدب بأدب الشرع ولا يقف عند النصوص ولا يستسلم لقول الله ورسوله، إذا جاءت مثل هذه النصوص يبحثون لها عن تأويلات عندها، فيقول لعله ستقوم هناك حرب نووية وبيولوجية وهيدروجينية وانفجارات تفني كل البشر، وأن هذا هو النفخ. هذا كلام الله وكلام رسوله، وهذا كلام العلماء في تفسيره. ثم نترك هذا كله لأجل أهل الباطل هؤلاء. الملك الذي ينفخ في الصور وهو صاحب القرن ورد اسمه في الأحاديث، مثل حديث أبي هريرة رضي الله عنه رفعه النبي صلى الله عليه وسلم: إن طرف صاحب الصور منذ وكل به مستعد ينظر نحو العرش مخافة أن يؤمر قبل أن يرتد إليه طرفه، كأن عينيه كوكبان دريان. وصححه الألباني في سلسلته الصحيحة. إذن فهو ينظر بعينيه جهة العرش دون أن تطرف له عين، يخشى أن يأتيه الأمر في لحظة إطباق عينه، فلذلك هو ينظر نظرا شديدا ينتظر لا تطرف له عين. متى يؤمر بالنفخ؟ هكذا الملائكة عند أمر الله الاستجابة الفورية. وفي حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صاحب الصور واضع الصور على فيه منذ خلق. تأمل، صاحب الصور واضع الصور على فيه منذ خلق، ينتظر متى يؤمر أن ينفخ فيه فينفخ. والحديث صحيح الجامع. قال ابن حجر رحمه الله: اشتهر أن صاحب الصور إسرافيل عليه السلام، ونقل فيه الحليمي الإجماع، ووقع التصريح به في حديث وهب بن منبه المذكور، وفي حديث أبي سعيد عند البيهقي، وفي حديث أبي هريرة عند ابن مردويه، وكذا في حديث الصور وفي حديث أبي هريرة عند ابن مردويه، وكذا في حديث الصور الطويل الذي أخرجه عبد بن حميد والطبري وأبو يعلى في الكبير والطبراني في الطوالات وعلي بن معبد في كتاب الطاعة والمعصية والبيهقي في البعث من حديث أبي هريرة. فتسمية ملك الصور بإسرافيل وردت في أحاديث متعددة، لكن تحتاج إلى إثبات صحتها، لأن هذه الحديث فيها كلام. وحديث الصور الطويل غريب جدا وقد ضعفه أهل الحديث، وفي تصريح بأنه إسرافيل، لكن المقصود أن تسمية ملك الصور بإسرافيل يحتاج إلى أن نبحث له عن حديث صحيح، لكنه شيء مستقر عند العلماء، حتى نقل فيه الحليم الإجماع أن هذا شيء مفروغ منه أنه هو إسرافيل. وقد ورد على سبيل التكنية عنه بصاحب الصور كما في شأن ملك الموت عليهما السلام، وتسمية الذي ينفخ الصور بإسرافيل وردت في أحاديث ضعيفة، وردت في إسرائيليات كما ذكرها أبو الشيخ بن حبان في كتاب العظمة. طبعا إسرافيل ثابت أنه ملك عظيم، مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم رب جبريل أو جبرائيل، جبرائيل وميكائيل وإسرافيل في رواية مسلم، وفي رواية النسائي تقديم إسرافيل على ميكائيل. فإسرافيل ملك عظيم، يعني أحد الثلاثة الكبار، رؤوس الملائكة جبريل وميكائيل وإسرافيل. في طبعا ملائكة عظام آخرون، طبعا ملك، مثلا ملك الموت، ملك الجبال. طبعا كل ملك له وظائف، وجبريل هو السفير بين الله وأنبيائه بالوحي ورئيس الملائكة، وميكائيل موكل بالقطر والمطر والنبات، وإسرافيل هو الذي ذكروا أنه الموكل بالصور والنفخ فيه. وورد عند ابن ماجه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن صاحبي الصور بأيديهما أو في أيديهما قرنان يلاحظان النظر متى يؤمران. هذا يدل على أنهما اثنين، لكن الحديث إسناده ضعيف. وكذلك قال البوصيري في زوائد ابن ماجه لضعف حجاج بن أرطى وعطية العوفي، وبالتالي فإنه لم يثبت أنهما اثنان. وإن كان أيضا ورد في حديث آخر رواه أحمد عن أبي مرية عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن عبد الله بن عمرو، أو عبد الله بن عمرو مرفوعا: النفاخان في السماء الثانية، رأس أحدهما بالمشرق ورجلاه بالمغرب، أو قال: رأس أحدهما بالمغرب ورجلاه بالمشرق، ينتظراني متى يؤمران، ينفخان في الصور فينفخان. وقال الألباني: منكر. فللتنبيه فقط أنه قد وردت أحاديث ضعيفة أو منكرة أنهما اثنان، ولكن الراجح أنه واحد، ملك الصور إسرافيل عليه السلام كما هو مشهور عند العلماء. طيب لماذا أخبرنا بالخبر أن هنالك ملك وأنه موكل بالصور وأنه مستعد للنفخ ليستعد العباد بالأعمال الصالحة، ليعلموا أنهم مقبلون على الله، ليوقنوا أن القيامة ستقوم وأن الحياة ستنتهي وأن النفخة ستقضي على كل حي على الأرض؟ وقد ورد بأن النفخة والصعقة هذه ستكون يوم الجمعة، فروى أوس بن أوس رضي الله عنه، والحديث عند النسائي وأبي داود، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم عليه السلام، وفيه قبض، وفيه النفخة، وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا: يا رسول الله، وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت، يعني بلي الجسد في القبر بعد موتك، أي يقولون قد بليت؟ قال: إن الله عز وجل قد حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء عليهم السلام. والحديث صحيح. فيه الصعقة يعني الصيحة. طيب الصيحة أو الصعقة ما هي؟ صوت عظيم جدا، صوت عظيم جدا، صوت هائل من جراء هوله يموت الناس. وهذه هي النفخة الأولى. النفخة الأولى، والله تعالى قد أخبرنا أن الساعة تكون بنفخ الصور، وذلك يكون يوم الجمعة. والعجيب أن البهائم تعرف هذا، البهائم تعرف أن قيام الساعة يكون يوم جمعة، والبهائم تميز يوم الجمعة عن غيره من الأيام. والدليل، روى الإمام مالك وأحمد والنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: خرجت إلى الطور فلقيت كعب الأحبار فجلست معه فحدثني عن التوراة وحدثته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان فيما حدثته أن قلت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أهبط من الجنة، وفيه تيب عليه، وفيه مات، وفيه تقوم الساعة، وما من دابة إلا وهي مصيخة يوم الجمعة من حين تصبح حتى تطلع الشمس شفقا من الساعة إلا الجن والإنس. يعني أهل التكليف الجن والإنس في غفلة، والدواب والبهائم غير المكلفة يوم الجمعة من أول الصباح من الفجر إلى طلوع الشمس مصيخة، والإصاخة هي الاستماع مع التوقع لأمر يطرأ. إذن أصاخ السمع ليس معنا فقط استمع، وإنما استمع مع توقع لشيء يطرأ. ما هنالك دابة إلا وهي مصيخة من أول النهار إلى طلوع الشمس، هذه زين الفجر طلوع الشمس وقت النفخة. ستقوم الساعة يوم الجمعة صباحا من الفجر إلى طلوع الشمس، ستكون النفخة القاضية على جميع الناس. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن إصاختها إنما هي توقع للساعة وشفقة منها، مع أنها دواب، دواب لا تعقل لكن تدرك أن مشفقة، مع أنها بهائم لكنها مشفقة من الساعة تصيخ. وهذا الوقت اللي أكثر الناس نايمين في غفلة من سهر ليلة الجمعة، والدواب في هذا الوقت في غاية الانتباه. قال ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد: وفي هذا الحديث دليل على أن الإنس والجن لا يعلمون من معنى الساعة ما يعرف غيرهم من الدواب، وهذا أمر تقصر عنه أفهامنا، وهذا الجنس من العلم لم يؤت الناس منه إلا قليلا. كم مرة ينفخ في الصور؟ ورد في القرآن الكريم ذكر نفختين، ورد في القرآن الكريم ذكر نفختين إحداهما تعقب الأخرى، فسمى الله الأولى ماذا؟ والثانية كلها نفخة، كلاهما نفخة. سمى الله الأولى الراجفة والثانية الرادفة، فقال تعالى يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة تأتي بعدها، التي تردف الأولى. والراجفة كل ما يرجف بالناس فيزعزعهم ويحركهم، والرادفة بعدها. قال البخاري رحمه الله في صحيح: باب نفخ الصور. قال مجاهد: الصور كهيئة البوق، معروف، الصور كهيئة البوق، زجرة يعني صيحة. وقال ابن عباس: الناقور الصور الراجفة النفخة الأولى، الرادفة النفخة الثانية. وقال ابن كثير رحمه الله: قال ابن عباس رضي الله عنه هما النفختان الأولى والثانية. وهكذا قال طلابه من المفسرين. وأما النفخة الأولى من هاتين النفختين، فأما النفخة الأولى من هاتين النفختين فهي نفخة الصعق التي تصعق الناس فتميتهم، وأما الأخرى فهي التي تفزع الناس فتقيمهم من قبورهم. قال تعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وقال عز وجل: ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. ونفخ في الصور، أي نفخ هذه الثانية، فإذا هم من الأجداث من القبور إلى ربهم ينسلون. ودلت السنن والآثار على أنهما نفختان أيضا، كما في حديث أبي هريرة عن المدة بين النفختين، قال: بين النفختين 40. وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتا ورفع ليتا، ثم يرسل الله مطرا كأنه الطل فتنبت منه أجساد الناس، وسيأتي الكلام عليه. قال: ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. إذن هذا حديث عبد الله بن عمرو أيضا يدل على أنهما نفختان. قال ابن حجر رحمه الله: وأخرج البيهقي بسند قوي عن ابن مسعود رضي الله عنه موقوفا: ثم يقوم ملك الصور بين السماء والأرض فينفخ فيه والصور قرن فلا يبقى لله خلق في السماوات ولا في الأرض إلا مات إلا من شاء ربه، ثم يكون بين النفختين ما شاء الله أن يكون. هذا كلام مسعود رضي الله عنه، ومثل هذا لا يقوله من رأيه، إنما هو متصل بالوحي. فظاهر الآيات والأحاديث الواردة في ذكر النفخ الصور أنهما نفختان، وهذا رأي عدد من أهل العلم كابن حجر رحمه الله والقرطبي وغيرهما. وذهب عدد من العلماء ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أن النفخات ثلاث، وقال: إن القرآن قد أخبر بثلاث نفخات: نفخة الفزع ذكرها في سورة النمل في قوله تعالى: ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء، ونفخة الصعق والقيام ذكرهما في قوله: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. فقال: يعني آية النمل هذه فيها نفخة الفزع، والآية الأخرى فيها النفختان الصعق والإحياء. والذين قالوا أنهما نفختان جعلوا نفخة الفزع ونفخة الصعق واحدة، يفزعون ويصعقون. وبعض العلماء قالوا أنها ثلاث، أولها فزعة، ثانيا صعقة وموت، وبعد ذلك تأتي نفخة البعث. وطبعا فالذين اختاروا أنهما نفختان كالقرطبي قال: ونفخة الفزع هي نفخة الصعق، لأنهما أي الصعق والفزع لا زمان لها، أي فزعوا ماتوا منه. والسنة دلت على أنهما نفختان، وإنما جاء في الآية آية النمل أن نفخة الفزع التي جعلها بعض العلماء الأولى ثم الثانية والثالثة. وهذا مشهد رهيب مفزع، لأن النفخة إذا فاجأت الناس لا يكونون يتوقعون، ولم يكن أحد ينتظرها، وأهل السوق في سوقهم، وأهل الخصام في خصامهم، وصاحب الإبل في إبله، وكل منصرف إلى شأنه، قد غفلوا عنها ولم يهتموا بارتقابها إلا البهائم فهي ترتقبها. فجاءت النفخة فقبضت أرواحهم، جاءت هذه الصيحة العظيمة فأخذتهم، وحق للقلوب أن تفزع من هول تلك الصيحة. ثم إذا جاءت نفخة البعث تقوم أيضا خائفة وجلة، كما قال عز وجل: قلوب يومئذ واجفة، وحق للأبصار أن تخشع للقاء الرحمن، فقال تعالى: أبصارها خاشعة. وقد روى الترمذي عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب ثلثاء الليل قام فقال: يا أيها الناس اذكروا الله، اذكروا الله، جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه، جاء الموت بما فيه. قال أبي: قلت يا رسول الله إني أكثر الصلاة عليك، فكم أجعل لك من صلاتي؟ قال: ما شئت. الحديث قوله يا أيها الناس أراد به النائمين ليستيقظوا لقيام الليل لقيام الليل والتهجد وذكر الله تعالى. وقوله جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، النفخة الأولى التي يموت لها الخلائق، والرادفة الثانية التي بها يحيون ليوم القيامة. وأصل الرجف الحركة والاضطراب. وفي هذا إشارة إلى قوله تعالى: يوم ترجف الراجفة. وقال عليه الصلاة والسلام: جاءت بصيغة الفعل الماضي لبيان تحقق وقوعها، ما فيها شك، جاءت وقد اقتربت فاستعدوا لها. وقال: جاء الموت بما فيه، يعني من الأهوال والنزع والكروبات والسكرات، جاء الموت بما فيه. وأكد وكرر: جاءت الرادفة تتبعها جاءت الرادفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه. قالت بنت الربيع بن خثيم: يا أبتاه إني أرى الناس ينامون وأنت لا تنام. قال: يا بني إن أباك يخاف البيات. والبيات مفاجأة العدو ليلا وطرقهم القوم فجأة. وكل من مات مسؤول ومفتتن، من حين يوضع مقبور ليختبر، وإن أرواح أصحاب السعادة في جنات عدن كطير يعلق الشجرة، لكنما الشهداء أحياء سارحة من كل ما تشتهي تجني بها ثمرة، وإن أرواح من يشقى معذبة حتى تكون مع الجثمان في سقرة، وإن نفخة إسرافيل ثانية في الصور حقا فيحيا كل من قبر، كما بدا خلقهم ربي يعيدهم سبحان من أنشأ الأرواح والصور، حتى إذا ما دعا للجمع صارخه وكل ميت من الأموات قد نشر، قال الإله قفوهم للسؤال لكي يقتص مظلومهم ممن له قهر، فيوقفون ألوفا من سنينهم، والشمس دانية والرشح قد كثر، وجاء ربك والأملاك قاطبة لهم صفوف أحاطت بالورى زمرة، وجيء يومئذ بالنار تسحبها خزانها فأهالت كل من نظر. نسأل الله السلامة. كم بين النفختين من الوقت وماذا يحدث في تلك المدة؟ روى البخاري رحمه الله ومسلم أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بين النفختين أربعون، ما بين النفختين أربعون. قالوا: يا أبا هريرة، وهو راوي الحديث، أربعون يوما؟ قال: أبيت. قالوا: أربعون شهرا؟ قال: أبيت. قالوا: أربعون سنة؟ قال: أبيت. قال: ثم ينزل الله من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقل، ليس من الإنسان شيء إلا يبلغ، إلا عظما واحدا وهو عجب الذنب، ومنه يركب الخلق يوم القيامة. ما معنى قول أبي هريرة أبيت؟ يعني امتنعت، لا لا أتكلم ولا أقول شيئا، ما عندي كلام. هل هو أن عنده علم لكن لأن السؤال واضح جدا جوابه فهو لا يريد أن يتكلم، أو لأنه ليس عنده علم فلا يريد أن يتكلم؟ الثاني هو الظاهر، أنه ليس عنده علم بين النفختين، ما سمع النبي عليه الصلاة والسلام لا شهر ولا جمعة ولا أسبوع ولا سنة، ولذلك أبى أن يتكلم. وهذا اللائق بالصحابة أنهم إذا ما عندهم علم لا يخوضون ولا يتكلمون إلا بالدليل. ما عندي توقيف، ما وقفت على شيء. ومما يدل على هذا رواية ابن مردوي بسند جيد، لما قالوا: أربعون ماذا؟ قال: هكذا سمعت. وقال الحافظ رحمه الله: ولابن مردوي من طريق أبي بكر بن عياش عن الأعمش هذا الحديث فقال: أعييت من الأعياء وهو التعب، كأنه أشار إلى كثرة من يسأله عن تبيين ذلك فلا يجيبه. وهذا أدب المسلم أن يتوقف ولا يتكلم برأيه، وهذه قضايا الغيب ما في اجتهادات. وأدب الشرع العام للمسلم أنه لا يخوض فيما لا يحيط به علما، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون هذه من الكبائر. قال ابن حجر: زعم بعض الشراح أن وقع عند مسلم 40 سنة ولا وجود لذلك. جاء في رواية لابن مردوي 40 سنة ولكنها شاذة، جاء من وجه ضعيف عن ابن عباس قال: ما بين النفخة والنفخة 40 سنة، وسنده منقطع أيضا، وقع في جامع بن وهب 40 جمعة. فإذا ما جاء عن ابن عباس سنده ضعيف، ما جاء عن ابن وهب سنده منقطع أيضا وضعيف، فنحن نقول 40 ونسكت، ما بين النفختين 40 ونسكت، ما عندنا. قوله: ويبلى كل شيء من الإنسان إلا عجب ذنبه، فيه يركب الخلق. كل البدن يبلى في القبر إلا عظمة واحدة وهي عجب الذنب. جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن في الإنسان عظما لا تأكله الأرض أبدا فيه يركب يوم القيامة. قالوا: أي عظم هو يا رسول الله؟ قال: عجب الذنب. وثبت أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان يخلق من هذا العجب، فقال في صحيح مسلم عن أبي هريرة مرفوعا: كل ابن آدم يأكله التراب إلا عجب الذنب، منه خلق وفيه يركب، منه خلق وفيه يركب. وصفه النبي عليه الصلاة والسلام بالصغر كما في مسند أحمد: يأكل التراب كل شيء من الإنسان إلا عجب ذنبه. قيل: ومثل ما هو يا رسول الله؟ قال: مثل حبة خردل منه تنبتون. وقال محققو المسند طبع الدار رسالة إسناده حسن لغيره، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: والعجب عظم لطيف في أصل الصلب أسفل شيء في العمود الفقري، وهو رأس العصعص، وهو مكان رأس الذنب من ذوات الأربع الذي لا أربع أطراف. ثم نقل عن ابن عقيل قوله: لله في هذا سر لا يعلمه إلا الله، لأن من يظهر الوجود من العدم لا يحتاج إلى شيء يبني عليه. الله عز وجل ممكن يعيدهم بدون عجب ذنب. طيب، ولماذا يعني هذا رأس العصعص يبقى؟ لله في ذلك سر، ما أخبرنا ما نتكلم. لكن سبحان الله، يشبه النبات، كيف من بذرة تخرج الشجرة، وهذا من عظم المستدق الصغير، هذا عجب الذنب، ينبت الإنسان يوم القيامة يخرجون من قبورهم. قال ابن عبد البر رحمه الله: وأما قوله منه خلق وفيه يركب، فيدل على أن ابتداء خلقه وتركيبه من عجب ذنبه، والله أعلم. وهذا لا يدرك إلا بخبر، ولا خبر فيه عندنا مفسر. عندنا معلومة أن ابتداء التركيب يوم القيامة سيكون من هذا العظم. وقال رحمه الله: وظاهر الحديث وعمومه يوجب أن يكون بنو آدم كلهم سواء في ذلك، إلا أنه قد روي في أجساد الأنبياء والشهداء أن الأرض لا تأكلهم. طبعا هو يشير إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل قد حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء عليهم السلام، رواه أبو داود والنسائي وحديث صحيح. وقال ابن عبد البر أيضا: وحسبك ما جاء في شهداء أحد وغيرهم. وهذا يدل على أن قوله صلى الله عليه وسلم: يأكل التراب كل شيء من الإنسان، أنه لفظ عموم ويدخله الخصوص. فإذا كل شيء يفنى من الإنسان إلا عجب الذنب، هذا عام لكن مخصوص، يعني يستثنى منه. ما الذي يستثنى؟ الأنبياء، لأن أجسادهم أصلا لا تبلى حتى تركب، فهي محفوظة. طبعا ما نعرف مكان نبي مدفون الآن إلا قبر النبي عليه الصلاة والسلام وقبر إبراهيم الخليل كما هو مشهور. بقية الأنبياء الله أعلم أين هم في الأرض، إنما أجسادهم باقية موجودة. طيب، بالنسبة للشهداء يعني الأنبياء هذا بالنص معروف. بالنسبة للشهداء والقرطبي ألحق المؤذن المحتسب لكن يحتاج إلى دليل. طبعا بالنسبة للشهداء معروف مثلا رواية قتل أحد وكيف أن جابر استخرج جسد والده بعد سنين وأنه كما هو وربما شابت شعرات وأصاب آلة الحفر ضرب على الأذن فنفر الدم. يعني في روايات على أن بعض أجساد الشهداء تبقى إلى كم الله أعلم، هل كل الشهداء الله أعلم. إذن أرواح أجساد الأنبياء باقية، أجساد بعض الشهداء ورد أنها بقيت مدة، وما نستثني شيئا إلا بدليل، وما عندنا دليل نكل العلم إلى الله. طيب بين النفختين 40. أخرج البيهقي بسند قوي عن ابن مسعود موقوفا ثم يقوم ملك الصور بين السماء والأرض فينفخ فيه والصور قرن فلا يبقى لله خلق في السماوات ولا في الأرض إلا مات إلا من شاء ربه ثم يكون بين النفختين ما شاء الله أن يكون. قال الحافظ رحمه الله: وجاء فيما يصنع بالموتى بين النفختين ما وقع في حديث الصور الطويل. حديث الصور الطويل هذا الذي ضعفه المحدثون وقالوا إنه غريب جدا، لكن ورد فيه أن الخلق إذا ماتوا بعد النفخة الأولى ولم يبق إلا الله سبحانه وتعالى نادى في السماوات والأرضين أنا الجبار لمن الملك اليوم فلا يجيبه أحد فيجيب نفسه بنفسه قائلا لله الواحد القهار. طبعا هذه آية في القرآن لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. ويمكن أن يقال إن ذلك يقوله تعالى مرتين بعد النفخة الأولى إذا مات الخلائق وبعد الحشر كما رجحه بعض العلماء، قالوا هذه الآية لمن الملك اليوم يقولها الله يوم القيامة بعد الحشر فيقول لله الواحد القهار. فإذا أذن الله تعالى ببعث خلقه وقيامهم من قبورهم بالنفخة الثانية أعاد إليهم أجسادهم التي بليت في الأرض وأنبتهم منها نباتا كنباتهم الأول. قال الله تعالى: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إن كنا فاعلين. ويكون نبات الناس من عجب الذنب بمطر ينزله الله من السماء على خلقه كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وفيه: ثم ينزل الله من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقل. وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أنه سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ثم ينفخ في الصور قال فيصعق ويصعق الناس ثم يرسل الله أو قال ينزل الله مطرا كأنه الطل الرش الخفيف أو الظل شك الراوي والطل أحفظ وأكثر فتنبت منه أجساد العباد ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. إذن متى سيأتي هذا المطر؟ متى؟ بين النفختين. فتنبت منه أجساد العباد فيكونون مستعدين بأجسادهم الآن للقيام من القبور بالنفخة الثانية، فهذا مما يحدث بين النفختين. وقد دل قوله صلى الله عليه وسلم ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون على أن إفاقة الخلائق إنما تكون بعد النفخة الثانية. وثبت ذلك صحيحا عند البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه: إني أول وثبت ذلك صريحا صحيحا عند البخاري رحمه الله من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني أول من يرفع رأسه بعد النفخة الآخرة، فإذا أنا بموسى متعلق بالعرش فلا أدري أكذلك كان أم بعد النفخة. وسنأتي على قضية صعف موسى عليه السلام. أما المطر الذي ينزله الله من السماء وينبت منه العباد تنبت أجسادهم، جاء وصفه في بعض الأحاديث أنه كمني الرجال، وذلك فيما رواه الطبراني في الكبير أن الأرض تمطر مطرا كمني الرجال ينبتون في القبور كما ينبت النبات، ولكن الحديث ضعيف. وأخرج البيهقي من طريق أبي الزعراء قال: كنا عند عبد الله بن مسعود فذكر الدجال إلى أن قال: ثم يكون بين النفختين ما شاء الله أن يكون، فليس في بني آدم خلق إلا في الأرض منه شيء. قال: فيرسل الله ماء من تحت العرش فتنبت جسمانهم ولحماتهم أو لحمانهم من ذلك الماء كما تنبت الأرض من الريح. قال ابن حجر: رواته ثقات لأنه موقوف طبعا وله حكم الرهب. وفي ذلك المطر النازل من السماء عند بعث الله لخلقه بيان لإخراج الموتى ومثال على ذلك، كما قال تعالى: وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأحيينا فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. قال الشيخ السعدي رحمه الله: أي كما أحيينا الأرض بعد موتها بالنبات كذلك نخرج الموتى من قبورهم بعدما كانوا رفاة متمزقين. وهذا استدلال واضح، فإنه لا فرق بين الأمرين، فمنكر البعث استبعادا له مع أنه يرى ما هو نظيره من باب العناد. أنت يا منكر البعث ما ترى أن الله يحيي الأرض، يحيي الأرض بالمطر والأرض جافة ميتة ما فيها شيء ثم تصبح مخضرة؟ طيب لماذا تنكر بعث الله للأجساد يوم القيامة؟ الذي أحيا هذه يحيي هؤلاء، مبدأ الإحياء واحد. وقال عز وجل: والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. وفي مسند أحمد عن أبي رزين العقيلي قال: قلت يا رسول الله كيف يحيي الله الموتى؟ فقال: أما مررت بالوادي ممحلا يعني مجذبا ثم تمر به خضرا نفس الوادي كذلك يحيي الله الموتى. وحسنه الألباني. من الذين لا يصعقون عند النفخ في الصور؟ دل قوله تعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، على أن هنالك خلقا من خلق الله لا يصعقون إذا نفخ النافخ في الصور. يعني قوله تعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، الاستثناء هذا لمن؟ ورد في حديث صحيح متفق عليه قول عليه الصلاة والسلام: لا تخيروني على موسى فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأصعق معهم. فأكون أول من يفيد. فإذا موسى باطش جانب العرش فلا أدري أكان في من صعق أكان في من صعق فأفاق قبلي أو كان ممن استثنى الله. رواه البخاري ومسلم. قال الحافظ: والمراد بقوله ممن استثنى الله، المراد به قوله تعالى إلا من شاء الله. وجاء في مرسل الحسن: فلا أدري أكان ممن استثنى الله أن لا تصيبه النفخة أو بعث قبلي. فالآن هناك احتمالان. النبي عليه الصلاة والسلام إذا أفاق يرى موسى أمامه، فهناك احتمالان: إما أن يكون موسى عليه السلام ما أصابته الصعقة لأنه جوزي بصعقة قبلها في الدنيا، لما خر موسى وصعق من الجبل لما قال أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تدكدك الجبل، لما تجلى الله للجبل تدكدك الجبل وخر موسى صعقا، فهل الصعقة الأولى بدل هذه يكون موسى ما صعق أصلا، أو أنه صعق ولكن أفاق قبل نبينا عليه الصلاة والسلام؟ طبعا لا مانع أن يكون النبي أفضل من النبي، والنبي الثاني المفضول له ميزة ليست عند الأول، يعني هذا وارد. فلا أدري، يقول لا أدري كان في من صعق فأفاق قبلي أم حوسب بصعقته الأولى فما صعق أصلا. هذان احتمالان، وذكر في ذلك أقوال كثيرة. طيب، من أيضا، يعني غير قضية موسى صعقة موسى عليه السلام، من أيضا ممكن يستثنى إلا ما شاء الله؟ جاء عن سعيد بن جبير: هم الشهداء. وسند حسن إلى سعيد، واستدل بحديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأل جبريل عن هذه الآية: من الذين لم يشأ الله أن يصعقوا؟ فقال: هم شهداء الله عز وجل، هم شهداء الله عز وجل. قال ابن حجر: الصحابة الحاكم ورواته وثقات، غير أن الألباني رحمه الله حكم عليه أنه ضعيف جدا. وقيل إنهم الأنبياء، وإلى ذلك جنح البيهقي رحمه الله، قال الأنبياء لا يصعقون. وقيل هم الولدان الذين في الجنة والحور العين أنه لا يصعقون. وقيل هم الملائكة. وقيل فقط جبريل وملك الموت وإسرافيل. المهم أنه قد ذكر في ذلك أقوال، ذكر في ذلك أقوال. فقوله عليه الصلاة والسلام: لا تخيروني من بين الأنبياء فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيض، فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور. طبعا التفضيل هذا بالنسبة لنا واضح، النبي عليه الصلاة والسلام أفضل من موسى، لكن في النقاش مع أهل الأديان الأخرى نتجنب قضية التفضيل حتى لا نستثيرهم، فربما سبوا نبينا. ولذلك لا تخيروني، يعني هذا في مجال النقاش بين أتباع الأديان، وإلا فنحن نعلم يقينا أن نبينا صلى الله عليه وسلم أفضل من موسى عليه السلام. طيب، كذلك لا شك أن موسى عليه السلام قد مات، هي الموت المعروفة، الموت التي في الدنيا، كما جاء في الحديث أن الله سبحانه وتعالى لما أرسل لي موسى عليه السلام ملك الموت على هيئة رجل ثم لطم ثم في النهاية قال: ثم ماذا؟ قال: الموت. قال: فمن الآن. وقبض موسى عليه السلام بلا شك. النفخ في الصور أيها الإخوة والأخوات بداية جديدة لعالم جديد، عالم القيامة الكبرى والدار الآخرة. وهذه الأرض طالما سعى عليها الناس وعملوا لكنها ستبدل. وهذه السماوات طالما أظلت الناس وكانت نجومها زينة وعلامات، ولكنها ستتغير. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، وأشرقت الأرض بنور ربها، ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون، ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. إذن صعق الجميع لما سمعوا نفخة الصور وأزعجتهم من شدتها وعظمها. وهناك ناس استثناهم الله فثبتهم فلم يصعقوا كالشهداء أو بعضهم وغيرهم، وهذه النفخة الأولى التي هي نفخة الصعق والفزع. ثم نفخ فيه أخرى وهي نفخة البعث فإذا هم قيام، كل الناس قاموا من قبورهم ببعثهم وحسابهم، تمت الخلقة الجسدية ورجعت الأرواح إلى الأجساد الرجوع الكلي الذي لا تفارقه بعده. يعني في الدنيا الأرواح تفارق الأجساد عند الموت، في القبر تعود الأرواح في الأجساد عودا ولكن ليس كليا، في ارتباط ولكن ليس كليا. يوم القيامة يكون دخول الأرواح في الأجساد دخولا كليا، لأن ما في خروج بعد، خلود إما في الجنة وإما في النار. وأشرقت الأرض بنور ربها، مع أن الشمس كورت والقمر خسف والنجوم اندثرت والناس في ظلمة، فتشرق عند ذلك الأرض بنور الله. عندما يتجلى وينزل الفصل بين الناس ويوضع الكتاب وتنشر الدواوين والصحف ويجاء بالنبيين والشهداء من الملائكة والأعضاء، والأرض التي تشهد على الناس وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون، فيحصل حكم يقر به الخلق جميعا ويعترفون لله تعالى بالحمد والعدل ويعرفون عظمته وعلمه، ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. الحب في الله نور يستضاء به، والهجر في ذاته نور على نور. جنب أخا حدث في الدين ذا غير، إن المغير في نكس وتغيير. حاش الديانة أن تبنى على خبر، سبحان خالقنا من قول مثبور. إن الحقائق لا تبدو لمبتدع، كذا المعارف لا تهدى لمغرور. تالله لو أبصرت عيناه أو ظفرت، يمناه ما ظل في ظن وتقدير. حقق ترى عجبا إن كنت ذا أدب، ولا يغرنك الجهال بالزور. إن الطريقة في التنزيل واضحة، وما تواتر من وحي ومشهور. فافهم هديت هدى الرحمن واهد به هدى يفيدك يوم النفخ في الصور. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا وأن يتوب علينا وأن يثبتنا في ذلك اليوم.